قصص عربية مولان. في يوم من الأيام في بلاد الصين عاش فاتشاو المحارب بجيش الإمبراطور مع ابنته الجميلة مولان. أحبت مولان درع والدها واعتادت أن ترتديه أمام المرآة. أوه مولان، ما هذا؟ أبي، لما لا أحارب مثلك؟ لأن النساء لا يخضن المعارك يا ابنتي، قد يصبن دورهن بالمنزل. لكن النساء تحارب كالرجال تماماً. أجل يا ابنتي، ولكن الجنرال لن يسمح لهن. في يوم ما علم إمبراطور الصين أن الهان سيهاجمون الجيش تحت قيادة الشرير شانيو الذي يريد الاستيلاء على الأرض. جيشنا ليس كبيراً، أريد محارباً من كل أسرة على الأقل، اجمعوا الكثير. وعلى الفور أرسل فرداً من كل أسرة إلى الجبال ليتدرب مع الجنرال. وفي منزل مولان حدث أمر غير متوقع. سأذهب، إنها الأوامر. لا، أنت مريض، كيف ستحارب هكذا؟ لا يهم، فبلادي تحتاج إلي، سأرحل غدا. لا، والدي مريض والجبال وعرة، لن يمكنه الوصول إلى الجنرال، البلد في خطر، ولكني لن أسمح له. لم تستسلم مولان. أعلم ما يتوجب عليه، سأذهب للجبل وأخوض المعركة وأدمر الهان. أنا آسفة، أعلم أنك ستغضب مني، ولكني لن أخسرك أو أترك بلادي تهزم. سامحني على مخالفتك، وإذا كانت هذه الحرب للرجال فسأفعل هذا. وهكذا اتجهت مولان الشجاعة إلى جيش الإمبراطور في الجبال، وكانت تعلم أن النساء لا يسمح لهن بالحرب، لكن حبها لوالدها ولبلادها كان نابعاً من قلبها. ولا يهم كونها امرأة أو رجلاً، فهي محاربة. اسمك هو تشينغ، صحيح؟ هل أنت بارع إذن؟ أجل يا سيدي، أنا تشينغ. قد لا ترقى قدراتي الحربية إلى هؤلاء المحاربين، لكن صدقني لن تشكو مني أبداً. يعجبني الحماس، ستبدأ التدريب غداً. كانت مولان مصرة وقوية، وتدربت جيداً على استخدام السيف، وكانت ذكية وتتدرب دائماً حتى في أوقات الراحة. تم قبولها في الجيش، وأحبها زملاؤها لثقتها وحماسها لبلادها، وأسعدها هذا. ولكن كان هناك شخص آخر منبهراً بتدريبها، إنه التنين الحارس موشو. أرسل أسلاف مولان موشو لمساعدتها بعدما رأتها أمها وهي تغادر المنزل، واستدعتهم على الفور خوفاً عليها. أوه يا أسلافنا، احموا ابنتي. اطمئني، إنها فتاة شجاعة ولها قلب من ذهب، موشو التنين الحارس هو من سيحمي مولان. وهكذا راقب موشو مولان دائما، ولم تعلم أن لديها تنين حارس يبقيها دائما تحت عينيه. ها يا لموهبتها، إنها تستحق فرصة. كتب موشو خطابا زائفا إلى ليشان ليتوجه إلى الجبال. لقد هاجموا المدينة، أمرنا بالتوجه للجبال وتدمير باقي القوات. صارت القوات بين الجبال، لكن سرعان ما أدركوا خطأهم، ف فالهان لم يهاجموا المدينة، بل اختبأوا بين الجبال منتظرين أن يقوموا بغلطة. هاجم الهان جيش الإمبراطور الذي كان عدده أقل منه، وحاربوا وحاربوا بلا فائدة. وفجأة، لحظة، لدي فكرة. وجهت مولان آخر مدفع بين الجبال، مما جعل الجليد ينهار ويدفن الهان تحته. نعم، النصر لنا. أجل، انتصرنا. نعم، انتصرنا. أصاب المدفع مولان أيضاً وسقطت على الأرض، وتجمع حولها الجميع. رفعها أحد المحاربين، فسقطت خوذتها وطار شعرها الطويل الناعم في الهواء. أوه، لم أعلم أن شعره طويل. خوذتي، أين هي؟ لما تغير صوتك؟ أجرحت حنجرتك؟ لحظة، لست تشينغ، لست رجلاً، أنت امرأة. ردي، من أنت؟ أوه، أنا آسفة يا جنرال، أنا لست من الأعداء، أنا مولان ابنة فاشاو. أبي مريض ولم أرد أن تسوء حالته. أنا أحب بلدي والنساء لا يحاربن، فتنكرت كرجل كي أحارب معكم، ولم أقصد أي سوء. لقد اقترفت خطأ، خدعتينا. لن أقتلك لأنك هزمت الهن، لكن لن تحاربي. اذهبي إلى قريتك ولا تعودي. شعرت مولان بالألم ورحلت، ومعها موشو. وفي طريقها بين الجبال سمعت مولان أصواتا غريبة فتتبعتها. أولاه الهن، إنهم أحياء. لا، سيتوجهون للمدينة، علي تحذير الجنرال. جرت مولان إلى ليشان. يا جنرال، يا جنرال. أنت كيف تجرؤين؟ سيدي، إنهم أحياء ويتجهون للمدينة، الإمبراطور في خطر. لن أثق بك بعد الآن، ارحلي. لا، أرجوك، ماذا أفعل الآن؟ لا، لن أقبل بالهزيمة أبداً، سأحاول، سوف أحمي الإمبراطورة وبلادي. قررت مولان منع الهان بنفسها، فامتطت حصانها متجهة إلى المدينة. وأثناء ذلك، لما أريد أن أصدق تشينغ، أعني مولان، لقد أنقذتنا وتجيد المبارزة بالسيف. ماذا لو كان بالفعل الإمبراطور في خطر؟ لن أسمح بهذا، إنه دوري، سأتجه للمدينة على الفور. وهكذا تحرك كل من مولان والجيش لحماية الإمبراطور من الهن. وصلت مولان إلى المدينة لتجد الهن قد عبروا البوابات. لا، هذا يعني أن شان يو قد دخل القصر، علي إنقاذ حاكمنا. أسرعت مولان إلى القصر لتجد أن الإمبراطور قد أسر. لا، ماذا أفعل؟ لحظة، لدي فكرة. العظيم شان يو، سعيدة أنك لم تمت. ماذا تعنين؟ لا أحد يجرؤ يا جميلتي. هذا ما قلته، ولكنه ضحك وقال إنك لا تقارن به. وأيضا، لحظة، من هو؟ تشينغ. تشينغ؟ من تشينغ؟ إنه أحد محاربي الجيش الذي دفن رجالك تحت الجليد عند الجبال. هذا الشاب. أجل، يقول حتى لو لم تكن قد قتلت سيتحداك ويهزمك بيده بمنتهى السهولة، ولكنه يظنك قتلت. إنه على السطح، لما لا تذهب إليه وتهاجمه؟ جميل. جنود، لا تتركوا الإمبراطور، سأرى براعة تشينغ هذا. ذهب شان يو مع مولان إلى السطح، وفجأة دفعته على الفور وأخرجت سيفها من ملابسها. ماذا؟ أين تشينغ؟ ولم لديك سيف؟ تشينغ الذي دفن جنودك تحت الجليد يقف أمامك يا شان يو. كيف جرؤت على فعلتك؟ سأهزمك على الفور. أنت امرأة. ماذا؟ خائف من كوني امرأة؟ لا تقلق، لن أتساهل معك. كيف تجرؤين؟ هزم شان يو ونزلت مولان لتنقذ الإمبراطور وتفاجأت. جنرال ليشان! حرر الجنرال ليشان وجيشه الإمبراطور بالفعل، وعرف الجميع أن شان يو قد انتهى. تم القبض على الهن ووضعوا في السجون، ورقص الناس وهللوا بالنصر على الهن. احتفلت الصين بالمحاربة الشجاعة مولان، وقدموا لها درع جيش الإمبراطور للشجاعة. فقبلت مولان التكريم وشكرت الإمبراطور وعادت لأسرتها. يا مولان، سعداء أنك بخير، أخفتينا. سامحني يا أبي. لا يا ابنتي، نحن فخورون بك. وأنا فخور بك. ماذا؟ من أنت؟ التنين الحارس، أحمي دائماً من يريد أن يثبت نفسه. أنت شجاعة ومحبة لأبيك وبلدك، محاربة بحق، أثبتت أن المرأة تفعل أي شيء إن أرادت. أجل، أنا فخور بك.